فحين تقترب الامتحانات تجتنب المنكرات وتجافى المحرمات ويحافظ على الصلوات وتكثر الصدقات ويلجأ العباد إلى رب الأرض والسماوات. وفي أيام الشدائد والمحن تعود النفوس إلى باريها وتعاهده بالتوبة وصادق الأوبة، وإن ذلك دليل خيرية وإيمان في نفوس أولئك العائدين، لأنهم أيقنوا بأن حولهم ناقص بل هو منفي، وأن لا حول لهم ولا قوة لهم إلا بمعبودهم العزيز الحكيم. نرى الطالب يا أخوان الكرام وهو داخل في القاعة جالس وهو يدعو الله ويقرأ آية الكرسي والآية وسورة الإخلاص والمعوذتين ويستغفر. ليش؟ لأن يقول الآن بيبدأ الاختبار. من منا يا أخوان الكرام دائم ملازم للاستغفار؟ فيا معشر العائدين حري بكم والله ألا تقتصر عودتكم على أيام اختباراتكم، وإياكم أن تتشبهوا بمشركي أول الزمان الذين قال الله فيهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد إذا كان يدعو الله في الرخاء ثم نزلت به شدة فدعا الله قالت الملائكة: يا رب هذا صوت معروف، فيشفعون فيه. فإذا كان لا يدعو من قبل ودعا زمن الشدة قالت الملائكة: يا رب هذا صوت غير معروف، فلا يشفعون فيه. في مثل هذه الأيام امتحانات، نفس الامتحان، يذاكر الطالب، يدخل قاعة الاختبار، يعطى ساعة يبدأ يحل، بعد الساعة تسحب الورقة. هذا يا أخوان الكرام هو ما أمرنا به في علاقتنا مع الله عز وجل. أنت اعتبر قاعة الاختبار هي الدنيا، فإذا دخل الطالب في قاعة الاختبار يستغل كل لحظة. ليش؟ لأنه يدري بعد ساعة تسحب الورقة. هكذا لابد أن نكون في الدنيا، نستغل كل لحظة. أيها الأولياء الكرام، والبيوت في هذه الأيام حسبت فيها الأوقات وأبعدت الملهيات وصارت الجهود موجهة إلى الطلاب والطالبات، وكل ذلك حسن ومحمود ولا غرابة فيه، لكن الغريب أن يصاحب ذلك الحرص الشديد على هذه الامتحانات تقصير ظاهر في امتحانات لا تقل شأنا، بل هي والله أعظم وأجل. إن النشأ إبانها بحاجة ماسة لمعين صادق من المربين والمربيات والآباء والأمهات بكلمة صادقة أو نصيحة خالصة أو توجيه في عزم وترغيب في حزم. إن مسؤولية الأولياء في إعداد الأبناء مسؤولية كبرى وأمانة عظمى، وإنما نراه اليوم من شباب تائهين أو فتيات هائمات إنما هو نتيجة تفريط الأولياء وتقصيرهم في واجبهم. قال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. الله ما خلق هذا الكون كله بما فيه من حياة وموت إلا اختبار، يختبرك رب العالمين. إذا نحن في الاختبار لكن ما نحس بالاستنفار، ولا نرى عندنا اهتمام، ولا نشوف عندنا انشغال، ولا نرى أننا أعطينا أكثر ساعات اليوم من 24 ساعة لله، إنما أعطيناها هوانا وشهواتنا. فاحرص رعاك الله على من استرعاك الله، وقم بواجبك، واحفظهم عن رفيق السوء أو ساحة التفحيط أو مقهى العبث أو قناة الفساد أو موقع الباطل والتي تجد لها رواجا في موسم الاختبارات. فانهض يا رقيب، انهض يا رقيب، فإن إهمال ساعة مفسد لرياضة سنة. اختبار الدنيا سهل يا أخواني، ممكن يساعدك مدرس، ممكن يتعاون معك مدرس، ممكن تكلم مدير المدرسة ويأمر المدرس يزيدك درجات ويغطون على بعض أخطائك ويخففون عليك في الاختبار، ممكن يعيدون لك الاختبار، لكن اختبارات الآخرة ما في مجال، ولا في أحد يستطيع أن يغطي عليك، ولا في أحد يقدر يخليك تعدي، ما تستطيع، تحاسب على كل كبيرة وصغيرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم